والتخنس والتميع الذي انتشر بين كثير من شباب المسلمين وفتياتهم، وهذه الظاهرة ألا وهي الميوع والانحلال والتخنس ظاهرة متفشية شائعة بين كثير من الشباب خاصة المراهقين والمراهقات، وهي لا تقل في خطرها عن الكذب أو السرقة أو السب والشتائم، بل ربما تكون أخطر. لقد أصبحت سمة وعلامة لشباب القرن العشرين أو الحادي والعشرين الذين اندفعوا وراء التقليد الأعمى لغير المسلمين، فالدنيا عندهم لذة عابرة وشهوة فانية، فإذا فات الشخص منهم هذا الأمر فعل الدنيا السلام. همه الرقص والاختلاط الشائن، همه أن يتخنفس في مظهره ويتمنع في مشيته ويتكفر في منطقه، هذا هو همه، هذا هو مقصوده، وكأنه ما خلق في الدنيا إلا من أجل هذا الأمر. شباب وفتيات، مراهقين ومراهقات، يختلط الدنيا عندهم كأس وغانية، الدنيا في نظرهم شهوة عابرة، الدنيا في نظرهم نزوة حقيرة، الدنيا في نظرهم رقص ومجون، وكأنهم ما خلقوا إلا لذلك، بل إن الأمر قد يتصاعد وتتفاقم هذه الظاهرة، ومستعظم النار من مستصغر الشرر، فيصل الأمر إلى التخنس، والتخنس هو التكسر الرجل في مشيته كالمرأة، وتخلقه بأخلاق النساء، بل قد يزداد الأمر عند هذا الشخص المتشبه بالنساء، فيسمح لغيره أن يقع عليه كما تسمح المرأة لزوجها، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الذهبي: إن التخنس من أكبر الكبائر، إن التخنس الذي نراه بأم عيوننا في شوارعنا ومدارسنا ومتاجرنا وجامعاتنا، وهذا الارتباط المشين بين الشباب والفتيات، قال عنه الإمام الذهبي: هو كبيرة من الكبائر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، ومعنى اللعن هو الطرد من رحمة الله، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال، لعن الله المخنثين من الرجال والمتوجلات من النساء. فإذا ما لبست المرأة لبس الرجل فهذه كبيرة تستحق اللعن. ولعلك تذكر هذا الحديث الذي ذكرناه في الجمعة الماضية، أن اللعنة أمر خطير، فإذا لعن العبد شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، فتهبط إلى الأرض، فتغلق أبواب الأرض، فتأخذ ينة ويصرة، فإن لم تجد لها مساغا وقعت على من لعن إن كان أهلا لذلك، فإن لم يكن أهلا لذلك عادت على من لعن، هذه هي اللعنة. وهذا المتشبه وتلك المتشبهة من لعنه؟ لعنه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لبست المرأة لبس الرجل ولبس الرجل لبس المرأة، فليحضر الزوج وليحضر المربي وليحضر المسؤول. فإذا قبل الزوج بأن تتشبه زوجه بالرجال في ملبسها ومنطقها، فسوف يحل عليه شيء من اللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. بدأ الأمر بميوعة وانحلال واختلاط بأي دعاوي ترفع، أنه ضرب من الترفيه، ثم تتفاقم هذه الظاهرة فنعلم المحرمات، وينفقر الشاب والفتاة من هم إلى هم ومن مصيبة إلى مصيبة، ونظرة واحدة إلى واقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبيك بما أتحدث عنه. نظرة واحدة في الشارع، في الجامعة، في المدرسة، تنظر من بعيد، هل هذا المقبل رجل أم امرأة؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ لقد كان لسلف الأمة الصالح وقفة حازمة في التعامل مع المخنثين، في التعامل مع المنحلين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، بلغه أن رجلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نصر بن حجاج، وكان جميل المنظر يقلد النساء وتقلده النساء، فنفاه عمر رضي الله عنه إلى البصرة خوفا على النساء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، كما قال محمد بن المنكدر، كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر أنا وجدنا في بعض أحياء العرب رجلا مخنث تقع عليه الرجال وينكح كما تنكح النساء، فماذا أفعل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشدهم حكما هو علي بن أبي طالب، قال رضي الله عنه: ما عصي الله بهذه المعصية إلا من قوم سابقين، ألا وهم قوم لوط، وقد فعل الله بهم ما علمتم. أرى أن يحرق، أن يشب في هذا الفاعل وهذا المفعول النار. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار، ففعل خالد، وظل هذا الحكم عند ابن الزبير، ونفذه أيضا هشام بن عبد الملك. هذه الظاهرة لا ينكرها عاقل، لأنها مرئية ومسموعة ومشاهدة، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طرب الأسباب التي دفعت أمة محمد، أمة التوحيد، أمة القرآن، أمة السنة، إلى التخلق بهذه الأخلاق الرذيلة التي هي منافية للفطرة السوية، فضلا عن أن يكون صاحب هذه الفطرة هو إنسان محمدي، هو إنسان مؤمن، هو إنسان مسلم. هناك أسباب أذكر لك منها ثلاثة والله المستعان، ولكن اعلم أن هذا الخطاب فردي، وأن التكليف فردي، وأنك وحدك المعني والمقصود بهذا الأمر، فخذ الأمر بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. أول هذه الأسباب، فإذا ما انتفيت الأسباب اقتلعت هذه الظاهرة. أول هذه الأسباب التقييد الأعمى لغير المسلمين. يجب على المسلم أن يتقيد ويعض على تعاليم دينه بالنواجذ. دينك دينك، لحمك دمك، قدوتك قدوتك، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مسلم، اعتدت بإسلامك، إيه ربي اعتدت بإسلامك، هذا الدين الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. احمد الله على أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، والله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن شباب الأمة الآن ينتمون إلى الإسلام حسب الطاقة الأحوال الشخصية والسجلات المدنية، ولكنه يقلد في عاداته وتقاليده وأحواله وهيئته ومنظره غير المسلمين. نعم، يقلد الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. واقع مؤلم يدمي القلوب ويقبح العيون. جماعة من الشباب ومن الفتيات قلدوا غير المسلمين فأفادوا الشعور والألفاظ، نعم أفادوا الشعور والألفاظ تشبها بسفهاء القوم، بل بسفهاء العالم من الهيبيين والخنافس وآخرون حلقوا اللحى وأطالوا الشوارب، فقالبوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفريق ثالث لبس السلاسل، نعم لبس السلاسل وخواتم الذهب والبنطال الضيق، وأخذوا يتسكعون ويتلكعون في الطرقات وفي الميادين تقليدا للنساء، وإلى الله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفريق رابع، فريق رابع، هذا الفريق يلبس ما يسمى بالحفاظة، ثم بعد ذلك يلبس القلادة أو العرق. لا يستحي شاب ذكر رجل، لا ليس برجل، فإن الذكور كثير وما أقل الرجال، قال الله من المؤمنين رجال، فليس كل مؤمن رجل، ليس كل مؤمن رجل، ليس كل ذكر رجل. يلبس الخاتم الذهب ويطيل الشعر ويطيل الأظفار ويلبس الحفاظة في يده، ثم بعد ذلك يتسكع ويتلكع ويسقط البنطال. أيها الشاب، من الساقط؟ أنت بنطالك، وربي إنك أنت الساقط، لأنك رأيت في النظر إلى الغرب الكافر، إلى عاداتهم وتقاليدهم الأسوة والقدوة، هزمت نفسك يا مسكين، هزمت نفسك يا مسكين قبل أن تهزم في ساحة القتال وفي ساحة الجهاد. ليس لك هم إلا التقنص والتكسر والتموع في الكلمة، ثم بعد ذلك تهلك نفسك، تهلك نفسك وتقتل نفسك في التودد إلى ساقطة مثلك، تقتل رجولتك عند قدمها. شعارك، شعارك لولا التقى لجعلت قولك قبلتي وجعلت قولك سنتي وكتابي. بأي دعوة؟ بدعوة الحب، بدعوة الاختلاط؟ لا تناقش هذه المسألة، هؤلاء شباب هم أحرار فيما يفعلون، فلما تتدخل فيما لا يعنيك؟ كلا وربي هذا يعنيني، كلا وربي هذا يعنيني، أما قال الله كنتم، وأنت واحد من هذه الأمة، فاحمد الله أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يا من تلبس الحفاظة، ويا من تلبس القلادة أو العرق، يا من تلبس الخرز، أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت تلبس هذه الحفاظة أو هذه القلادة أو هذه التميمة لدفع مضرة أو جلب مصلحة، إن كنت تلبسها لأنها تجلب لك الحظ فهذا شرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ربما يقول البعض الآن: على رسلك كفرتنا، نحن مسلمون الحمد لله على نعمة الإسلام، أنا لا ألبس هذا بدعوى أنها تجلب مصلحة أو تدفع به، ولكنه شباب، هذه موضة، هذه تقليعة. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم، من تشبه بقوم فهو منهم. أنت تقلد من بلبس هذا اللباس، بلبس الحفاظة والقلادة، أنت تقلد غير المسلمين، فهل يصرك يوم القيامة، هل يصرك يوم القيامة أن تحشر معهم، أن تحشر معهم، ستكون بلسان الحال والمقال؟ لا، إذا تقلع عنك هذه الأمور التافهة. أنت رجل، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج رجال، لما تتكع في مشيتك، ولما تتموع في منطقك، ولما تتكبر في كل أحوالك وتتغنج؟ لماذا؟ للفت أنظار النساء والفتيات. أقول لك، إن كنت صاحب فطرة سليمة، هل تقبل أن تتزوج امرأة ترفع أثقال؟ هل تقبل أن تتزوج امرأة هينة، وهذا هو سر قوة المرأة. فإذا كانت المرأة ناعمة لينة هينة فهي تحتاج إلى الشق الآخر، وهو الرجل المعروف بالرجولة الموسوم بالخشونة. وإلا فإذا أنت كنت كهذه المرأة ناعم في مشيتك، متكثر متغني في منطقك، فأنتما واعذرني بحاجة إلى رجل، أنت وهي في حاجة إلى رجل. إن أمة محمد تهجس من كل مكان، ما ترك أعداء الله، ما ترك أعداء الله لأمة محمد موضع تصاب منه إلا رموه لا بسهم ولكن بسهام. أثيق يا شباب الأمة، أثيق يا شباب الأمة، أثيق يا نساء الأمة، أنت أيها الفتاة بنت من؟ أنت بنت خديجة. أنت من؟ أنت أخت فاطمة. أنت من؟ أنت صاحبة سمية وأسماء. لك هم، لك هم، أنت مؤمنة، أنت موحدة، أنت عصب الحياة، أنت رب المنزل، أنت التي تصفعين الرجال وتلدين الرجال. فلم تقليد النساء الكافرات في لبسهن؟ لم كشف العورات؟ لم كشف الأفراح؟ لم كشف الأفراح الزروع؟ لم كشف المنحر؟ لما هذا الذي نراه؟ أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صنفين هما في النار ولم يكونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول قوم معهم صياط، صياط كرابيج يضربون بها الناس، يضربون بها الناس، هذا الصنف في النار. والصنف الآخر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأزمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح الجنة، وإن ريح الجنة ليشم من مسيرة كذا وكذا. أرضيتي يا بنت الإسلام أن يكون القدوة مغن رقيع؟ أرضيت يا ابن الإسلام أن تكون قدوتك راقصة هابطة؟ أرضيتما أن تتبع سبيل الشيطان وتحاكي غير المسلمين؟ والله قال، والله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تبحث عن قدوة؟ القدوة هم على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وخذ هذا النموذج السريع لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن أم مكتوم، هذا الأعمى الذي قال الله فيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الأعمى الذي عبره الله فليس عليه جهاد ولا قتال في سبيل الله، كان يجلس كما أخبر زيد بن ثابت كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول زيد: كنت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فثقلت علي فخذ النبي، وإذا بالسكينة وبالوحي قد نزل علي، ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. قلت: اكتب ماذا يا رسول الله؟ قال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكتبت، فتلوت على النبي ما كتبت، فقال: هذا الأعمى يا رسول الله، هذا الأعمى. قال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى لا أستطيع الجهاد في سبيل الله. فبينما أنا كذلك إذ ثقلت علي فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح ما شيء أثقل منه، القلوب التي في الصدور. نعم تعمى القلوب التي في الصدور ألا تفوته غدوة. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أوقفوني بين الصفين وحملوني الراية، فأنا رجل أعمى لا أستطيع الفرار، أنا رجل أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 من الهجرة أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستقفل شعثة الفرس، هذه القوة العادية الظالمة التي كان وقفت للمسلمين وللإسلام بالمرصاد، فكتب إلى عماله في الأمصار ألا تدعوا فرسا ولا فارس ولا شابا ولا صاحب رأي ومشورة إلا أرسلتموه إلي والعجل العجل. فطبق جموع المسلمين من كل مكان تنبي نداء أمير المؤمنين، وكان في من دخل على عمر هذا الأعمى. فلما تجهز الجيش ولى عليه عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص، فأوصاه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحمل الراية. من حمل الراية؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يا خلافل، عبد الله بن أم مكتوم يا مخنثين، هذا الأعمى يحمل الراية. فضارب راح المعركة واحترب المسلمون والفرس حربا لم يشهد لها التاريخ مثيلا أبدا، ألا وهي معركة القادسية. وبعد ثلاثة أيام انجلت المعركة بنصر مؤزر للمسلمين، ولكن هذا النصر كان له ثمن، مئات الشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وكان فيهم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وجد وهو يحصن الراية لا يفرق في راية الإسلام. يا من اقتررتم بالغرب الكافر، يا من اقتررت بالداعرة وبالعاهرة وبالهابط وبالهابطة، هذه هي النماذج. فهل أعاد إلينا التقليد فلسطين؟ هل أحيا الغناء لنا أمة محمد؟ هل ألال التقنس منا قلوبا؟ هل أحسسنا بحلاوة القرآن من هذا الانحلال؟ كلا وربه، ولكن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يحدث من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. تبحث عن قدوة، تبحثين عن أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحتى لا يؤخذ الكلام على ظاهره فأقول لك: نأخذ من غير المسلمين ما فيه النفس من العلوم الحديثة وصناعة الآلات والتجارة، لا بأس بهذا، أما التقليد للعادات وللتقاليد فهذا أمر لا يجوز، إذ أنه يطبع على الأشكال وعلى الأجساد فتطمس القلوب. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أحمده وأستعين به وأستهديه وأستغفره، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولمت قدماه، لا من إثم افتراه ولا من ذنب اكتسبت يداه، ولكن طاعة وشكرا لله. إذا السبب الأول من أسباب الانحلال والتقلد هو تقليد غير المسلمين. السبب الثاني هو الإفراط في التنعم، الإفراط في التنعم والاستغراق في ملذات الحياة الدنيا. والمتنعم هو الذي يأخذ فوق الحاجة من لذائذ الدنيا وشهواتها. قال الله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. هم الذين وصفهم الله بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الإكرام والإهانة مربوطة عنده بالمال وبالتنعم وبالغرق في ملذات الحياة الدنيا، فهذا يدفع الإنسان دفعا إلى اللينة. تجده رجل في هيئته ولكنه ضعيف العزم محنس اليمين، ترى هذه السمة أصبحت سمة ظاهرة وبكثرة بين شباب الأمة الآن. نعم، أصبحت ظاهرة بين شباب الأمة الآن الذين وجدوا وهم أسرى الغزو الفكري والغزو الثقافي، الذين وجدوا في عالم مادي بحت، عالم مادي بحت لا يعرف إلا المادة. الدين مغير، الدين عندهم أديون الشعوب، الدين ما هو إلا شعائر تقام في بيت العبادة. لمن أراد؟ لمن أراد الدين في نظر الشباب؟ هذا الشباب المغير يشتمل على سقوط صلاة وصيام، ولا تكون هذه إلا بالمساجد، إلا بضوء العبادة، فلا دخل للدين بالحياة، لا دخل عندهم للدين في الحياة. اسمعها ثالثة، لا دخل عندهم للدين في الحياة. فالإنسان حر، والحرية مكفولة للجميع، والإنسان موجود ليحقق أعلى ضرب وأعلى درجة من الرفاهية. أصبحت هذه مسلمات تعد من أجلها خطط الحكومة وتدندن حولها وسائل الإعلام. الإنسان حر والحرية مكفولة للجميع، فإذا ما قلت هذا كلام فيه شيء من الحرام وفيه كثير من المغالطات، كلمة حق أريد بها باطل، اتهمت بالرجعية وبالأصولية وبالتقلب وبالإرهاب. هذه سمة الشباب وسمة الفتيات، ونظرة واحدة إلى جامعات مصر هنا أو هناك كفيلة بأن تصيب كل غيوم بغيبوبة سكرية أو جلطة قلبية أو سكة دماغية. أهؤلاء شباب؟ أهؤلاء بنات؟ أم هم أشباب؟ أم هم مخنثين استغرقوا في النعيم وفي الطرف الزائد؟ نعم، استغرقوا في النعيم وفي الطرف الزائد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغرق في النعيم. هذا المسكين الذي غيب دينه ولهث وراء الثقافات والفلسفات التي استوردها من هنا وهناك، إنسان يريد عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إنسان همه وشعاره ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص، هو حري بأن يكون كما قال الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. يا شباب الأمة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وحسنه الألباني: إياكم والتنعم، إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ربما يقول البعض الآن: كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أنا لا أحرم ما أحل الله، ولا ينبغي لأحد يقول قال الله وقال رسول الله أن يحرم ما أحل الله. ولكن القضية أيها الكرام أن يغرق هذا الإنسان بالنعيم، همه شهوة، همه نزوة، شعاره كما قلت ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة كثير من الآباء يقول مفتخرا سعيدا، يقول أنا لا أرد لولدي طلب بل أعطيه كل ما يطلب، يظن أن هذا من الإحسان وهذا من التربية، فيسب الطفل الصغير ضعيف القوة أمام شهوته، لا يستطيع أن يصبر على متطلباته، فإذا لم يجد ما طلب يسرق يزني يحتال يفعل ما يشاء، لأنه ضعيف لم يتربى على التقشف، لم يتربى على التقشف. هذا الوالد المسكين أساء التربية، أساء التربية إلى ولده، نعم أساء التربية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخشوشنوا اخشوشنوا وتمعددوا وتمعددوا وامشوا على الخير نسوى واتعوا الرب وامشوا حفاة. ومعنى تمعددوا أي كونوا كمعد بن عدنان في التقشف ولبس الخشن، فليست الحياة كلها يسر ولكنها يسر وعسر. يا أيها الوالد، إذا طلب منك ولدك شيئا ولا تستطيع أن تطلب له هذا الشيء، علمه أن يرتبط بالله، قل يا بني هيا بنا نصلي ركعتين قضاء حاجة، فإن أعطاك الله فقل انظر يا بني هذا الله الذي إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب، وإن لم يقدر الله لك العطاء فعلمه الرضا وقل يا بني هذا الله العليم الحكيم، هذا الأمر لو كان فيه خيرا لأعطانا الله إياه، ولكنه شر صرفه الله عنه، فاحمد الله وارضى قضائه. يا بني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا بني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خذ هذا الموقف الذي فيه الخشونة، الذي فيه الرجولة. في سنة 440 للهجرة جرت مناظرة علمية بين ابن حزم الأندلسي وأبو الوليد البابي. طارت المناظرة، فبعد أن انتهت المناظرة قال أبو الوليد إلى ابن حزم الظاهر، فقال له اعذرني يا ابن حزم، اعذرني يا إمام، فإن أكثر قراءتي كانت على سراج الحراس، أي أنا أحمل الكتاب وأمشي خلف الحراس الذين يطوفون بالمصابيح في ظلام الليل لحماية البلاد، فأقرأ يقرأ ليس عنده ثمن المصباح ولا ثمن الزيت الذي يوقد به المصباح. كان جبلا وعالما، كان جبلا عالما راسخا مما حصل على العلم، يطوف أطوال الليل يحمل الكتاب ويقرأ ليتعلم. قال لله عليك هذه الصورة بالصور التي نراها في يومنا هذا، شاب طويل القامة مفتول العضلات قوي البنيان في الثلاثين أو العشرين من عمره، يمشي ويحمل زجاجة مياه. يا الله، هذا حال الشباب، يمشي فيحمل قارورة مياه ليشرب كل دقائق ويأخذ نشفة من الماء. أين التخوشن؟ أين الرجولة؟ ألا يصبر هذا حتى يعود إلى بيته؟ وآخر يحمل حقيبة رياضية ويطيل حبلها لتصل إلى إليته، فإذا مشى خبطت في إليته. هل هذا من الرجولة؟ هل هذا من الرجولة؟ وثالث يذهب إلى المدرسة فيحمل حقيبة المدرسة ويطيل حبلها لتخبط في ركبته، هل هذه من الرجولة؟ وآخر يركب سيارة ويجلس فترة طويلة ليمشي بضعة أمتار، ربما يكون أقل من 50 أو 40 متراً، ثم يقول للسائق قف سأنزل هاهنا. يا الله، أعجزت عن قطع هذه الأمتار، وليس كبعض وليس بكعض. ماذا حدث للشباب؟ ماذا حدث للشباب؟ هل أضلهم النعيم؟ هل أضلهم النعيم؟ هل نسوا أنهم رجال؟ هل نسوا أنهم خير سلف لخير خلف؟ هل نسوا أو تناسوا أنهم حمال الراية من بعد النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ بل إن تعجب فعجيب أن تجد من يأكل من القمامة وفي بنات الجامعة وفي المطاعم من يطلب أسود أنواع اللحوم لا ليأكله ولكن ليطعم الكبت والكلاب في المطعم. سيد شابا رجلا كبيرا يسرح بكلب في الشارع وأخرى تحمل إرضه وكأنها تربي سيدة فاضلة كأنها تقدم الأم لأمة محمد أما فاضلة. ماذا بهذا؟ ماذا أصابنا؟ هل نسينا الغاية التي من أجلها خلقنا؟ نحن خلقنا لنعبد الله عز وجل مقتدين بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يا صاحب المال ربما أورثك المال كبرا وإعجابا فإذا وقفت بين يدي الله كانت هذه الصيحة الموجعة المؤلمة ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. أفسدت على الفقير حياته بعلوك وبطنك واستكبارك فحسد عليك وحقد عليك فأكلت الحسد حسناته وعاد في دنياه تعيسا بل ربما يتقبر على فقره وفاقته. إذن فإن التنعم والتقليد من أسباب الميوعة والانحلال الأخلاقي الذي نراه. أما السبب الثالث ولن أطيل فيه لأنه يحتاج إلى خطبة مفصلة ألا وهو الغناء قال الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم ابن عباس وابن عباس صادق وإن لم يقسم أن لهو الحديث هو الغناء. وابن عباس عندما كان يتكلم عن الغناء كان يتكلم عن الشعر لم يرى ما وصل إليه الغناء الآن من كشف للعورات وتراقص وتمايع وإشاعة فاعشة وحديث عن الخيانات ودعوة إلى الزنا وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أناس يستحلون الحرى أي الفرج ومعناه الزنا والحرير والمعازم والغناء. ليكونن من أمتي أقواما يستحلون واستحلالهم دليل على حرمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المتشبه من الرجال بالنساء يكتسب من صفات النساء فكلما زاد في التشبه زاد في التقلق بأخلاق النساء حتى يأتي عليه الوقت الذي يسمح فيه أن يقع عليه الآخر كما يقع الرجل على زوجته. ومن أسباب ذلك الغناء ولذا كان يسمى المغنيين من الرجال مخانيث ليس نجوما ولا مطربين ولا أصحاب إبداع فني وإن هذا الإبداع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يذكر من السنة يذكر من اللحية يذكر من تقصير الثياب يقول لا تجادل ولا تناقش فيحكم عليه حكم فيقوم من على شاكلته. لماذا تحاربون الإبداع الفني؟ لن يكون إلا بالتطاول على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا وقبل أن نغادر المكان ربما يظن البعض أننا نحرم الغنى أقصد بالغنى الغنى المادي والثراء كل من حرم زينة الله التي أقوى للعباد والطيبات من الرزق. هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يحرمه لأنه حلال. إذا فأيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ هذه القضية ناقشها ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وفصل الخطاب. قول ابن تيمية رحمه الله أنه لا فضل للغني على الفقير ولا للفقير على الغني إلا بالتقوى. لماذا؟ لأن الله قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وفي الحديث القدسي الذي رواه البغوي وغيره: إن من عبادي لما يصبح إلا الغنى ولو أقرته لأفسده، وإن من عبادي لما يصبحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لما يصبحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده، وإن من عبادي لما يصبحه إلا السقم ولو أصححته لفسد حاله. الله عز وجل أعلم بشؤون عباده، الله عز وجل أعلم بشؤون عباده، يدبرها كيف شاء، هو بهم عليم بصير خبير. لا فضل الغني على الفقير ولا للفقير على الغني، لأن الغنى فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي الوقت نفسه فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. إنما حديثي عن شيء واحد، أن يصبح الإنسان عبدا للتنعم والتلذذ بالشهوات. إذن يرحمكم الله، هذا هو مثلث، هذا هو مثلث الانحلال والتمايل والتخلف. الأول التشبه بغير المسلمين والتشبه على محبة. الأمر الثاني الغناء. الأمر الثالث الإفراط في التنعم. فإذا ما عالجت هذه الأسباب وجدت في الشوارع وفي الجامعات نساء كما كنا نساء، رجال كما ينبغي أن يكون الرجال. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كبر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. رحمك اللهم رحمك بنا، رحمك اللهم رحمك بنا، رحمك اللهم رحمك بنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظ بصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم اعد الى مصر ودار شيوخها، اللهم اعد الى مصرنا ودار شيوخها وقوة ايمان شبابها، اللهم اعد الى مصرنا قوة ايمان شبابها، اللهم اعد الى مصرنا والى امة الاسلام عفة النساء وطهارة الشباب. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم انقلنا يا ربنا من الشقاء الى السعادة، ومن المهانة الى الكرامة، ومن الفقر الى الغنى، ومن الغي الى الرشاد، ومن الضلال الى الهدى، ومن النار الى الجنة، ومن الشرور كلها الى الخيرات كلها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وارزقنا، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم اهد لنا بلا اله الا الله، اللهم ذكرنا بها عند السكرات، واختم لنا بها الصفحات، وارزقنا ربنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم ارزقنا غنى لا يبقينا، اللهم ارزقنا غنى لا يبقينا، وعافيه لا تلهينا. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم أدبنا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم قدرنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم خذ بنا واصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنا واصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنا واصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم زدنا بأدب القرآن، اللهم زدنا بأدب القرآن، اللهم زدنا بزينة القرآن. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ شبابنا ورجالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب لنا أطفالنا، اللهم اجعلهم نواة طيبة ترفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا براءة فنعتذر، ولا أقوياء فننتصر، ولكنا مذنبين فنستغفر. اللهم اغفر لنا كل ما مضى، اللهم اعصمنا فيما هو آت، اللهم اعصمنا فيما هو آت، اللهم ودع علينا قائدا ربانيا، اللهم ودع علينا قائدا ربانيا صالحا مصلحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعينه على ما تولى، اللهم وقو ظهره، وارزقه المشورة المسلمة، اللهم ارزقه المشورة المسلمة التي تنجي بها البلاد والعباد، إنك يا ربي على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. اللهم تب على كل متشبه من النساء للرجال، وتب على كل المتشبهات من النساء والرجال. اللهم تب على المتشبهين والمتشبهات. اللهم تب على المتشبهين والمتشبهات. اللهم اجعلنا يا ربنا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم اجعلنا يا ربنا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم تب على كل مسلم مدخن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب على كل مسلم ينظر إلى الحرام. اللهم تب على كل مسلم يسمع الغناء. اللهم تب على كل مبتل بعبادة الشهوة. اللهم تب على كل مسلم لا يصلي. اللهم وقف يا ربنا في صفوف الركع السجود. اللهم إنا رفعنا أيدينا إليه. لنا فيك رجاء فلا تخيب رجاءنا. لنا فيك رجاء لا تخيب رجاءنا. لنا فيك رجاء لا تخيب رجاءنا. أعطنا اللهم سؤلنا وأعطنا اللهم فوق مسؤولنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.